السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم سنة تانية، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا يا رب بخير. احنا خدنا المرة اللي فاتت خلصنا مخرج المخرج بتاع الطرف المثال المرة السابقة. النهاردة بإذن الله تعالى هنبدأ في الشفتين. عندنا النهاردة مخرج الشفتين ومخرج ايه الخلفين. ده كده خمس مخارج بفضل الله ومن مني، خلصت بحمد الله تعالى. هتخلص يعني ان شاء الله تعالى. اول حاجه الشفتين يا جماعه، المفروض ده رابعا مخرج الشفتين. ايه هما الشفتين؟ كلنا طبعا عارفين ايه هما الشفتين. الشفتين بقى بالتعريف باللغه العربيه هما، عشان خلي بالك هما مسمى، هما الجزء الظاهر من الجهاز الصوتي للإنسان. يعني دي آخر تقريبا أو الحاجة البارزة في الجهاز الصوتي، كله جوه، تجويف الفم والحلق والجوف، كل المخارج جوه. المخرج ده الشفتين هي الوحيدة الإيه البارزة عن الجهاز الصوتي، في خارج الجهاز الصوتي. يعني هي زي ما تقول إيه البوابة كده، من بره من جوه عندي الوترين الصوتيين، دي بدايه الجهاز الصوتي. الوترين الصوتيين بدايه الجهاز الصوتي. والشفتين تقريبا هي النهايه، هي والايه؟ الخيشوم. خلاص؟ يبقى الشفتين هما ايه؟ الجزء الظاهر من الجهاز الصوتي للانسان. الشفتين يا جماعه تنقسم الى مخرجين، هي مخرج عام ينقسم الى مخرجين. ينقسم الى ايه؟ مخرج عام ينقسم الى مخرجين. ايه هما المخرجين بقى اللي بينبثقوا من ايه؟ من الشفتين. مخرج الفاء لوحده، ومخرج الواو والب والميم. لو قلت الواو والب والميم من الشفتين يبقى انا كده خطا، يبقى اجابتي ناقصه او كلامي ناقص. لازم اقول الواو غير الماديه عشان ابقى واضحه، عشان دي لو جت بالصح وغلط وغلطتي، عشان انا هغلطك يعني، تبقى اغلبيه الاسئله اسئله ذكاء واسئله تفكير، مش اسئله سرد ولا حفظ ولا ما تبتديش تيجي كلام كتير، لا. انتبهي، انا دلوقتي ما قلت الشفتين تنقسم الى مخرجين، مخرج الفاء ومخرج الواو والب والميم، يبقى انا كده خطا، لا، مخرج الواو غير الماديه والب والميم. حلو الكلام؟ طيب. ليه انا خدت الف لوحدها وحطيت الواو غير الماديه والب والميم لوحدهم في مخرج تاني لوحدهم؟ لان الف، انا بتكلم دلوقتي عن مخرج الشفتين، الف بيشترك معاها حاجه في مخرجها مع الشفتين. هنعرف دلوقتي، عايزاك تنطقي معايا كده تقولي اف اف اف. يلا استنتجي انت مخرج الف من غير ما انا هقول لك مخرج الف ايه. اف، ايه اللي بيحصل؟ الثنايا يا انس، بس الثنايا كلها بتخبط فين بقى؟ الثنايا كلها ولا حاجه كده من الثنايا؟ يعني صفة الثنايا ولا اصول الثنايا ولا اطراف الثنايا، وانهي ثنايا، العليا ولا السفلى؟ عايز الكلام يبقى واضح ومفهوم ويبقى فيه تركيز شويه. ها، اطرافها، ماشي، اطراف الثنايا، انهي بقى، العليا ولا السفلى؟ العليا، برافو. يلا اطراف الثنايا العليا، لازم في يا جماعه طرفي عضو النطق، لازم حاجه تخبط حاجه عشان يحصل الصوت. طيب يلا، اطراف الثنايا العليا هتطلع الفيه كده لوحدها ولا هتخبط في حاجه؟ ها، انتبه ان احنا اصلا في مخرج الشفتين. يلا قولي اف وشوفي بتخبط في ايه. السفلى، دي السفلى ايه؟ الشفتين السفلى، الشفه السفلى، برافو. مع بطن، تفصيلي اكتر بقى الكلام، مع بطن الشفه السفلى. يبقى اطراف الثنايا العليا، ده مخرج الفاء، مع بطن الشفه السفلى، مع بطن الشفه السفلى. ايه ده؟ هي الشفه السفلى ليها بطن؟ يبقى انا كده محتاجه اعرف ايه هو بطن الشفه السفلى، صح؟ بطن الشفه عامه السفلى او العليا يعني، هو مكان التقاء الداخل بالخارج. ركزي معايا، بطن الشفا هو مكان التقاء الداخل بالخارج، داخل مين وخارج مين؟ داخل الشفا وخارج الشفا. حسيتي كده على شفايفك؟ طبعا الشتاء عامل عمايله. حسيتي كده على شفايفك؟ وشوفي الجزء الخارجي من الشفايف اللي هو ظاهر للكل ده، وشوفي الجزء الداخلي اللي جوه، هتلاقي اللي جوه ماله؟ مغطى كده باللعاب بتاعك، فناعم واملس، واللي بره احسن قليلا ايه من يعني مختلف، البشره اللي جوه غير البشره اللي جوه اللي بره. باطن الشفا معناه مكان التقاء الداخل بالخارج، دخلي ايدك في الداخل كده لو سمحتي بالاصبع بتاعك كده، هتلاقي ايه الريق او اللعاب بتاعك عامل الباطن ده بيبقى ايه املس وايه رطب شويه عن الايه عن الخارج. هنقول ان اللي جوه مبلله واللي بره ايه جافه. خلاص، مكان التقاء الاثنين دول ببعض هو ده هو ده مخرج الفم، هو ده المكان اللي بتخبط فيه ايه اطراف الثنايا العليا. طبعا لو انتم شايفين دلوقتي كانت هتبقى الموضوع ايه أسأل. يعني انا ما بقولش اقفل قدام كده واخبط ايه اخلي اطراف الثنايا العليا بتاعتي جايبه شفايفي من ايه من رسمتها الخارجيه اللي متصله بالذقن بدقني، لا هي مكان التقاء الداخل بس هنا ما حدش يقول لي اف لقدام كده فقط، اف يعني شفايف الاطراف الثنايا بتاعتي متعامده على بطن الشفا السفلى بتاعتي، عامله كده عمودي على. طب ده مخرج ايه؟ الفيه. وطبعا الفيه لو حطيتي منديل في المكس كده، منديل ورق مسكيه كده بايديكي قدام الفم امام فمك وانطقي قولي اف، هتلاقي المنديل طار فيه هواء بيخرج ايه كتير عند النص من حرف ايه الفيه، في جريان للنفس، دي حاجه ينبضها في الصفات. الوترين الصوتيين من تحت مفتوحين، خرج الهواء من الرئتين بطبيعه البشريه بتاعتنا، خرج لقى الدنيا مفتوحه، الوترين البوابه اللي تحت اللي هم الوترين الصوتيين اللي هم في العنق دول مفتوحين، فخرج الهواء بكل سهوله مش حاجه عدته، اتوجه لمخرج الفيه، خرج ما بين الثنايا بتاعتي وعمل الهواء الكتير اللي انت حسيتيه اما حطيتي المنديل ده امام ايه؟ الفم. تقولي كده اف، حطي ايدك لما مش متوقف المنديل، حطي يدك كده كفك امام فمك وقولي اف اف، هتلاقي فيه هواء كتير، هنا الفيه فيها همس. ايه انا بمهدلك شويه عشان الصفات الدرس اللي ايه؟ اللي جاي ان شاء الله. يبقى في جريان نفس في حرف ايه؟ الفيه. ما علينا. نرجع تاني للمخارج، سهل جدا مخرج الفيه ده مستقل بذاته لان الشفا مشتركه معاها حاجه ثانيه هي اطراف الثنايا، اما بقيه حروف الشفتين مفيش حاجه مشتركه مع الشفتين. يعني انا هنا بستخدم شفا سفلى شفا واحده مع اطراف الثنايا العليا، باطن الشفا السفلى مع اطراف الثنايا العليا، جاري مخرج ايه؟ الفيه. في مشكله كده في مخرج الفيه؟ ليه المخرج ده تفصيلي بمفرده؟ لان الاسنان مشتركه قلنا مع الشفتين، مفيش تدخل للشفه العليا هنا في مخرج ايه؟ الفيه. ماشي؟ يلا بقى هندخل على الصفحه اللي بعدها. المخرج الثاني، الجزء الثاني او القسم الثاني من مخرج الشفتين اللي هي مخرج الواو غير الماديه والباء والميم. جزاك الله خيرا. مخرج الواو شايفه؟ انا ما ينفعش اقول الشفتين يخرج منها الواو والبي والميم، لا الواو غير الماديه، ركزي خلاص. طب مخرج الواو غير الماديه شايفه؟ طب ما شاء الله الرسمه جميله جدا اهي، من الشفتين بانضمامهما، بانضمام الشفتين الى الامام. وخلي بالك طبيعي خلقه من غير اراده منك ان اقصى اللسان بيرتفع عند النطق بالواو، سواء كانت ماديه او متحركه زي اللي احنا بناخدها النهارده من الشفتين. يعني لو قلت يعلمون، يمكن دي معلومه معرفش عارفينها ولا لا، هي مش مرئيه ومش محسوسه، مش اي حد هيحسها غير لما ايه تتاقلمي مع التجويد كده وتبقي ايه بارعه في احكام التجويد. يبقى الواو غير الماديه بتخرج ايه؟ جمجمان الشفتين الى الامام او من الشفتين جمجمانهما مع ارتفاع اقصى لسان، مش مطالبه انت بحكايه مع ارتفاع اقصى لسان دي، بس المهم انت شايفه شكل الشفتين بدون مبالغه يا جماعه، بدون مبالغه، يعني ما مطش الشفتين اللي قدام قوي، انا قلتها قبل كده دي في حروف المد، ما مطش الشفتين اللي قدام قوي اعمل شكل قبيح كده، لا، ولا ان انا ابقى مكسله ان انا اضم شفايفي، لا، الواو ضمه الشفايف فيها خلي بالك. حركات الشفايف الضم والبسط، خلي بالك. قلنا البسط بيبقى مع ايه؟ مع الغنن ومع الحروف الساكنه. طب والضم بيبقى مع ايه؟ الضم بيبقى مع الواو الماديه والواو غير الماديه، واخد بالك؟ والواو غير الماديه الضمه بتاعتها بتبقى مع، طبعا مع الحروف المضمومه، معروف اول حاجه الضم الشفتين بيبقى مع الحروف المضمومه كلها ومع حرف الواو سواء ماديه او غير ماديه، بس الضمه بقى مع حرف الواو وغير الماديه ضمه الشفتين دي اسمها ضمه مخرج. ضمه ايه؟ مخرج. تعالي كده انا هجيب الواو الساكنه، هجيب الواو بكل حركاتها وبعلامه السكون، هنطقها، يا ريت انا قلت تدخلي معانا مرايه يبقى معاكي على طول. هنطق الواو بكل حركاتها وعلامه السكون، ولازم في الاربع حالات بتوع الواو اللي هي مثلا او لازم يبقى في ضم للشفتين، او برغم انها حرف ساكن واحنا قلنا الساكن بيخرج بايه؟ ببسط الشفتين، الا انها الضمه، هذه الضمه ضمه مخرج، ضمه لتحقيق مخرج الواو غير الماديه اهو، او تفهم ازاي ده شفايف بالضم، و لازم اضم الاول وافتح و و و وي و و و وي و او كل ده لازم يبقى في عندي ضمه بشفتين، بالشفتين الضمه دي اسمها ضمه مخرج، ان انا بحقق مخرج الواو ولكنها غير مضمومه، هي مش مضمومه، و هي لو مضمومه هنا امال بتضم ليه؟ بتضم ليه يا ميس إيمان؟ بضم علشان دي ضمة مخرج. طب في الساكنة أو في مش قلت الساكنة نعمل بسط؟ لا، ده ضمة مخرج برضه. واخدة بالك؟ هي الواو بس اللي مختلفة عن الحروف الباقية. يبقى خلي بالنا إن الواو في جميع حالاتها بتخرج بضم إيه؟ الشفتين. يبقى بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان. نرجع بقى للواو المادية بقى، هنقول برضه إيه؟ ان هي تخرج من الجوف ويصاحبها ضم للشفتين، مختلفه بقى هنا الكلام، تخرج من الجوف مش من الشفتين ويصاحبها ضم ايه للشفتين، ليه؟ لان هي اصلا بتبقى مسبوقه بحرف مضمون زي يعلمون، وانا هكمل بقى المد بتاعي سواء كان حركتين او اربع حركات، واخد بالي؟ وهكذا. خلاص يا حبايبي؟ طيب يبقى انا لما اجي اقول بقى يلا نقول مخرج الواو تخرج من الشفتين بانضمامهما واستدارتهما، هي الواو غير المبدئيه، ماشي؟ طيب بعد كده ايه تاني في المخرج التاني من الشفتين؟ احنا قلنا الشفتين بتنفصل الى مخرجين، مخرج الفاء لوحده عشان يشترك معاها حروف الثنايا العليا، ومخرج الواو غير المبدئيه والب والميم، خدنا الواو غير المبدئيه يبقى ندخل على حرف ايه؟ الباء، نقلب الصف. مخرج الباء يا بنات، الباء بتخرج بايه؟ من الشفتين بانطباقهما، تخرج من الشفتين بانطباقهما، ان انا بعمل ايه؟ اطباق للشفتين، اطباق للشفتين يعني الشفتين بيلمسوا بعض، بقول اب اب اب اب با بي بو با بي بو، خدتي بالك؟ يبقى تخرج ما فيهاش مشكلة خالص الـ من الشفتين بانطباقهما. هدخل على مفيش مشكلة، تعالي بص كده في الرسمة، ادي الشفتين منطبقة على بعضها وبنقول أب أب أب، وطبعا الخط مرقق مفيش ارتفاع للسان ولا في أي حاجة، فبتخرج بسهولة وإيه، طبعا لو جت ساكنة هقلقل، احنا عارفين هي لأن هي من قبة جت، صح؟ طيب بعد كده بقى مخرج الميم، مخرج الميم برضه بانطباق الشفتين، الله طب ايه الفرق؟ انت عماله تقولي لي دي من الشفتين بانطباقهما اهي اللي هي الباء، بتقولي لي برضه مين من الشهدين انطباق قيمة. انطباق التنين يا جماعة تبقى انطباق أقل شوية من البي أو أخف شوية من البي، وهيشترك معاها مخرج الخيشوم. أنا قلتها قبل كده بس مش فاكرة معاكم انتوا ولا مع سنة أولى، إني إيه اللي بيحصل في الميم والبي؟ الميم والبي هما الحرفين الوحيدين في القرآن الكريم اللي بنعمل اللي بيشترك فيهم أو بيبقوا نتاج مخرجين، مخرج خيشومي ومخرج إيه؟ سموي أو شفوي أو لساني. يعني مثلا النون بتخرج من طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا زائد مخرج الخيشوم، يعني ليها مخرج لساني النون زائد مخرج إيه؟ فلو قلتي أن وقفلتي المكان اللي هو بتخرج منه صوت الخيشوم، يعني قفلتي الأنف، فتحتي الأنف كده بيدك بصوابعك كده، وأنا هقولها أنا هقولها عادية دلوقتي، أن أن أن، هقولها بقى وأنا قافلة مخرج الخيشوم، أه أه أه، شايفة الصوت اختلف إزاي؟ نفس الحكاية، أم أم أم، هقولها أب أب أب، أنا قفلت كده مخرج إيه الخيشوم. دليل إن أنا قفلت المكان اللي بيخرج منه الغنة، صوت الغنة اللي خارجة من الخيشوم اللي هو فتحتي الأنف هنا والصوت اتأثر، ده دليل فعلا إن الخيشوم مشترك معايا. أنا عايزاكي تقتنعي، عايزاكي تبصي حاجة عملي وتشوفيها مش تحفظي وخلاص. انت اقفلي الخيشوم بتاعك كده، اقفلي فتحتين الانف عندك، وانطقي ام وانطقي ان، هتلاقي صوتهم غريب زي اللي بيبقوا مزكمين كده، جماعه عندهم زكام او برد، لان الدنيا بتبقى مقفوله عندهم هنا، فالصوت بيخرج غريب شويه. فالنون والميم، النون والميم يا جماعه هم الوحيدين في الحروف بتاعتي اللي بيصاحبهم غنه من الخيشوم ليهم مفعولين. العلماء سموا الجزء الشفوي من الميم اللي هو الشفوي اللي هو ايه بتاع الشفتين، يعني اللي هو انطباق الشفتين على بعضهما، ده المخرج الشفوي بتاع الميم، مخرج الشفتين بتاع الميم اسمه النص المكمل، يعني حاجه بتكمل المخرج. وسموا طبعا الجزء الخيشومي اللي هو بيخرج منه الغنه النص برضو ايه المكمل، ايوه على الذبذبات اللي في الخيشوم دي، ان لازم ده زائد ده، ايوه لازم في صوت مع جزء من الصوت بيتوزع لفوق بيطلع من الخيشوم وجزء بيدخل على الشفتين وانطباق الشفتين، عشان كده الطفل تخرج الميم ايه كامله ومخرجها ايه فصيح. وانا قفلت، ايوه قفلت عند النقطه دي، الصوت هيتكتم وهتطلع ميم غير فصيح. يبقى ميم ونون يا جماعه ليهم مخرجين، مخرج فموي ومخرج خيشومي، لازم الخيشوم بيشترك معاهم. النون مثلا تخرج من طرف اللسان مع لثه الثنايا العليا، ده المخرج الايه الفموي بتاعها او اللساني بتاعها. طب زائد الخيشوم، طب الميم من الشفتين بانطباقهما زائد الخيشوم برضه زائد اشتراك مخرج ايه الخيشوم، لازم يصاحبها غنه من الخيشوم هي ومخرج ايه النون. ماشي، لو انا قلت اب ام اب ام اتحس ان البيه ادخل قليلا، جربي كده اب ام اب ام، يعني حاجه كده يعني بسيطه جدا، بس يعني لو هتركزي هتجيبيها من البيه ادخل قليلا من ناحيه ايه الفم من عند القلب لجوه مش بره مش خارج، والميم لبره. اب ام اب ام اب ام. خدي بالك في سؤال من كريمه مش شايفاه، كلمات للواو المادية وكلمات للواو غير المادية، سهلة جدا أجيب لك كلمات للواو المادية. أنا عايزة أقول مثلا يقول، دي واو مادية سميها في مخرج الدوري اللي هي بتبقى واو ساكنة عارية ما قبلها مضموم. يعلمون دي واو برضه مادية. إيه تاني؟ يقولون واو مادية. يحسنون واو مادية. يهتدون واو مادية. لاحظ ان انا مش بقول يهتدون ما بنطقش واو، لكن بمد بيها الدال اللي قبلها في كلمة يهتدون مثلا. يعلمون بمد بيها الميم اللي قبلها المضمومة، بمد بيها القاف اللي قبلها كلمة يقولون المضمومة، هي دي واو المادية مش بتتنطق، مش واقفة ان هي وا وا وا، لا مش واقفة. تعالي بقى الواو المتحركة، هقول مثلا ايه سورة مثلا ايه الفلق، ومن شر غاسق اذا وقب، وا وقب وا، تخرج من الصفتين الانضمامهما، وقب ماشي. صوت صوت تخرج من الشفتين برضو من دمامهما، مع انها واو ساكنه. الضمه هنا قلنا ضمه مخرج. السابقون مدنيين، الفوز رضوان متحرك. برافو يا عبير، جزاك الله خير. ورد اه صح، بئس الورد المورود مثلا، جزاك الله خيرا. آه، وقال لو استقام، لو برضه تخرج من الشفتين من دمامهما رغم ان هي مكسوره. فهمتيها كده؟ عايزاكم يا جماعه تحطوا مبدأ كده، يعني في اثناء تعلمكم القران الكريم، ان انتوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئلت عنه السيدة عائشة قالت إيه؟ كان كان قرآنا يمشي على الأرض، صح؟ عايزين يبقى القرآن منهج حياة، يبقى سلوك، سلوك في حياتنا، مش شغالين عمالين نقيم في الحروف بتاعته ونظبط الحروف وسايبين إيه؟ الحدود. اللهم اجعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده. طبعا عارفين الصحابة كانوا عشان ينتقلوا من آية لآية كانوا لازم يعملوا بالآيات الأول وبعدين يحفظوها. فعايزين يبقى القرآن عمل ومنهج، مش مجرد إن إحنا بنقرأ ومش بنطبق على سلوكنا ولا على أخلاقنا. فين؟ فين إحنا من ده كله؟ فين ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فين إحنا من ده كله؟ فين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ فين ده كله؟ لازم يبقى منهج حياة. احنا مش عايزين نبقى من الفرق ان هم القران لا يتعدى حدود الحناجر، يعني بيخرج حلو قوي من الحناجر، بيرتبه حلو قوي، بيقولوا الاحكام تمام، بس ما فيش سلوك، مش داخل على القلب. واخدين بالكم معايا؟ انا طبعا بوصي نفسه نفسي واياكم، يعني بوصي نفسي واياكم بالامر ده. فلازم يبقى اخلاقنا وسلوكنا سلوك اهل القران، وهي تقراوا في المصحف ده وتستعينوا بأبلة نشوة وأبلة نجين وأبلة إناث. صراحة يعني لو احنا اتخذناه منهج هنتغير هنتغير حياتنا خالص يعني. خلاص وكده نخلص الصفتين بفلوس. يا ريت لو في أي حاجة مش واضحة نذكرها علشان قبل ما ننتقل لمخرج إيه؟ الخايفين. جزاكم الله خير. بعد كده يا جماعة المخرج الخامس هو مخرج ايه؟ الخيشوم. ايه هو الخيشوم؟ اللي هو التجويف الأنفي. الخيشوم هو ايه؟ التجويف الأنفي. اه جزاك الله خيرا. اللي هو فيه الأسهم ده للشفاء، وكان قبل كده في حرف الميم فيه بتاع العلامة اللي عاملة زي علامة الواي فاي دي. ايوه برافو، ده المجرى. بصوا يا جماعه في مجريين في الجهاز الصوتي، مجرى فموي اللي هو من عند الوترين الصوتيين وبيخرج منين؟ يعدي كده من عند لسان المزمار. يا ريت تنزلي معايا ربنا يكرمك من تحت بقى. ايوه ادي الوترين الصوتي يعدي، ايوه هو ده المجرى الفموي، لغايه ما يخرج لغايه خارج الفم. خرجي بقى معايا، خرجي معايا عند الاسنان، ايوه كده كده كده كده لغايه الشفتين. خلاص خلص المجرى الفموي. تاني نجيبه تاني بعد اذنك، نجيبه تاني. الله يسعدك. ايوه تحت عند الوتران الصوتيين تحت تاني. اطلعي بقى من التجويف الفم، تجويف سقف الحنك بتاعي، اطلعي من الاسنان ومن الفم. برافو، ده التجويف الفموي يا جماعه. خلاص التجويف بقى ايه؟ الانفي او الخيشومي. التجويف الانفي او الخيشومي او المجرى الفموي اللي احنا قلناه ده المجرى الفموي. المجرى الخيشومي ده اللي هو عند الاسهم ده. يلا اطلعي بقى من عند اللي هي كده مع الاسهم، يلا مع الاسهم وخرجي من الاسهم. ده المجرى ايه؟ الخيشومي. ده مجريين للجهاز الصوتي، مجرى فموي ومجرى خيشومي. مجرى الخيشومي ده بستعمله في الغنم وبستعمله مع الميم والنون زي ما قلنا ان لازم يشترك مخرج الخيشوم معانا. غير كده لا، مش مطالبه ان انا مثلا في المد، ده شيء من الاخطاء النطق بحروف المد، ان انا اعمل غنه، ان انا اقول مثلا العالمين خطا. اختبر نفسي ازاي ان انا بعمل غنه بحروف المد ولا لا؟ قلت لك الاختبار هو ده علامه التيك بتاعتي، ان انا هقفل فتحتي الأمر وهقول العالمين. طالما الصوت اتاثر كده يبقى انا بقرر صوت من الخيشوم، وده غير مطلوب في الموضوع ده. تعالي هقول بقى من غير غنى، وبرضه هقفل، بس هتبقى نشوف الصوت هيتأثر ولا لأ. العالمين مين مين، خلي بالك. مثلا هقول ايه؟ التائبين. انا كده عماله اقفل تأنفي وافتحها على فكره، شوف مش بتأثر خالص، لان انا مش مخرجه من المجرى ايه؟ الخلشومي. لان انا مش مطالبه في المادة ان انا اخرج من المجرى الخلشومي، قلت لك المجرى الخلشومي مطالبه في حاجتين بس. في الغنم معايا غنم مثلا الفاء ونون الادغام ونون النون المشدده ونون المشدده، وفي مخرجي الميم وايه؟ والنون، ان هو بيشترك في المخرج معاهم. غير كده ما اعرفش ناحيه المجرى الخلشومي ده. خلاص دي من اخطاء النطق، ان انا في حد كان بيقرا قبل كده مش عارفه من كنت ولا من مين، يبقى الحمد مثلا ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي معتقده كده ان هي بتحسن صوتها. لا هي كده مصاحبه الغنى المصاحبه لقراءتها في كل الحروف، وده خطا. ليه؟ لان هي خرجت جزء من الصوت منين؟ من المجرى الخلفي. استجب نفسي ازاي؟ مع نفسي انا بقى اقعد اقرا واقفل في انفي، اسد فتحتي الانف لغايه ما اخلص الصوت واوسع مجرى الجوف كده، افتح كده ببقى فاتحه الفك وفاتحه الجوف، مبقاش قافله وكاتمه الصوت جوه، فيفر الصوت يستفسد من الطيشون، وده غير مرغوب فيه في غير المواضع اللي انا قلت لك عليها. خلاص كده؟ طيب يبقى الغن انا كده يعني ما ينفعش زياده يعني. المد لازم لا يصاحبه غنه، من اخطاء المد ان هو يبقى مصاحب بغنه. ايوه يا سماح. طيب هي صوت بقى يخرج من الخيشوم اللي هو التدويس الانفي، وطبعا قلنا بتكون مصاحبه للنون والميم في كل احوالهم، سواء مفتوحه مضمومه مكسوره مشدده، مصاحبه ليه لان هي جزء من المخارجين، الا ان طولها بيختلف بحسب بعض. يعني الغنه طولها بيختلف بحسب بعض، يعني انا مثلا الغنه ليها درجات، انا كده اجيب اجنيه الغنى لو ليها نصيب ناخدها مع بعض ان شاء الله، اللي هي اكمل ما تكون غنى كامله غنى ناقصه وكده. خلاص يبقى طولها بيختلف بحسب ايه؟ وضع طول صوت الغنه. النون قلنا لا تخلو نون من الغنه، اهو بيقول لك ان، شايفه الان؟ شايفه الان هنا طرف لساني الصوره الاولانيه، طرف لساني مع لسه الثنايا العليا لسه اللي فوق الاسنان الابدومانيه بالظبط، هي دي هي دي مخرج النون. ان زائد بقى الاسهم بتاعت القيشوم دي، يبقى النون طرف لساني، هتلاقي عند مخرج النون بعد اذنك اللي هي الصوره الاولانيه. ايوه بالظبط كده، طرف لساني اهو مع لسه الثنايا العليا، ده مخرج النون زائد الخيشوم، زائد الخيشوم ده انا شغاله اهو، الذبذبات شغاله فيه. ان لازم الاثنين دول يشتركوا مع بعض. كده انا ايه؟ طلعت نون سليمه. ماشي في جميع احوالها بقى. مفتوحه ممنوعه مسدده مكسوره ساكنه، لازم يخرج معاها ايه؟ طبيعتها كده، خلقتها كده. تعالي بقى على الصوره الثانيه، مخرج الميم من الشفتين من انطباقهما زائد اشتراك مخرج الخشم اهي. ام شفتين اهو، ايوه برافو. ام زائد الخشم فوق. خلاص كده؟ مثلا الذين هم يراءون، ما الذين هم الذين، نقول الذين، عارف النون بتاعت الذين؟ الذين ما اهو حطيت سديت الانف طلع فيها غنه ولا لا؟ الذين هم انا كده بسد الانف، يراءون ما ويمنعون، شايفه كل ده سد الانف ويمنعون، شايفه ليه مش بتأثر على صدر الأنف؟ ويا أنا صدر الأنف كده على فكرة، ويا يا ويمنعون، شايفه إن مين اللي بتأثر؟ الميم والنون. ليه؟ ده دليل إن الخيشوم مشترك معاهم إيه في مخرجهم. لكن بقية الكلمة عونا أو أو أو ويام ويمنعون، اللي بتأثر معايا الميم والنون، والنون الأخرانية بتاعت يمنعون. خلاص كده؟ فهمت كده يا بنات؟ أنعم الله عليك وعلى والديك. تمام. يبقى كده المسائل يا جماعه بفضل الله خلصت. خلاص؟ ربنا يكرمها. على فاطمه بدأت وأنا على قد ما أقدر بحاول أكمل المسيرة. طيب المخارج لغة، محل المخرج لغة هو محل خروج الشيء. انا خرجت من الباب ده دلوقتي، انا مخرج منين؟ الباب، واخده بالك؟ وهكذا. طيب اصطلاحا بقى هو محل حروف الحرف اللي انا بتكلم عنه بقى اللي هو موضوعي، وتمييزه بيميزه عن غيره من ايه؟ من الحروف. خلاص؟ طب الحرف ايه هو؟ الحرف لغة اللي هو حرف الشيء، اللي هو مثلا الحرف بتاعته او النهاية بتاعته او طرفه او طرف الشيء. لكن احنا يهمني دلوقتي في التجويد اصطلاحا. اصطلاحا معنى كلمة حرف اصطلاحا ان هو صوت، الحرف ده عبارة عن صوت اعتمد على مخرج. المخرج ده اما محقق واما ايه؟ مقدر. طب يعني ايه مخرج محقق؟ يعني مخرج الحرف ده اعتمد على بقعة دقيقة ونقطة محددة، قدرت ان انا امسكه واقبض عليه او امسك فيه في مكان معين، زي النون كده لما قفلتها ايه طرف اللسان مع ايه؟ مع رفس الثنايا العليا. خلاص؟ طب تعالي كده اقفشي لي قال، حرف المد قال مش هتعرفي تجيبي له نقطة محددة ولا هتعرفي تجيبي له بقعة دقيقة تقولي الألف المادية بتخرج من الحتة الفلانية، لا هي من الجو كله بقى، من الجو. لا الصوت ايه؟ مالي الجو في الفم والحلق. واخد بالك؟ يبقى ده معنى كلمة مخرج ايه؟ مقدر، اللي هو بيخرج منه حروف ايه؟ المد، اللي هو مخرج الجو. الجوف اللي هو تجويف الحلق بتاعي، ايوه برافو، تجويف الحلق زائد تجويف ايه؟ الفم لغايه فوق، كل ده جوف. تلاقي حروف المد بتخرج منه، بتخرج باهتزاز الاحبال الصوتيه، والصوت بقى يعني من صدى في المنطقه دي كلها لغايه برع الانس. التجويف ده كله، تجويف الفم اللي هو عند سقف حنكي، ايوه الجزء ده، وتجويف الحلق اللي هو تحت بقى، اللي هو في الحنجره والحته دي. اللون البنفسجي. اللون البنفسجي ده تجويف ايه؟ الحلق. واللون الاخضر ده تجويف الفم. ماشي، دي حروف المد بتخرج من الجوف، من المنطقة دي اللي هو دي منطقة الجوف، تشمل ده وده. بتخرج بإيه بقى؟ باهتزاز الأحبال الصوتية، بتخرج بقى إيه؟ إن حاجة بتخبط في حاجة من التصادم، عشان الأصوات يا جماعة بتخرج بكذا طريقة. بتخرج يا إما بالاحتكاك، لو أنا بصي حكيت كده مثلا إيدي ببعضها، معرفش سامعينها ولا لأ، أو هجيب ورقة أهو، سامعين الصوت ده؟ الأصوات في الطبيعة عامة بتخرج ايه؟ بالاحتكاك، ماشي؟ اما بالاهتزاز، طيب هنقول ورق الشجر لما الهواء بيهزه يعني اصوات معينه كده. طب بتخرج بايه كمان؟ بالتصادم اهو. انا خبطت ايدي بعضها اهو، عملت ايه؟ تصادم اليد اليمنى مع اليد اليسرى، عملت صوت اهو. جبت شفرة وجبت صوت. واخد بالك؟ يبقى في تصادم وفي اهتزاز وفي والتباعد بقى. ازاي الصوت بيخرج بالتباعد؟ لو مسكت ورقه دلوقتي قمت ايه؟ قطعها كده، بتعمل ايه؟ الصوت ده، عارفينه؟ بتعمل الصوت ده، هو ده معنى ان الاصوات بتخرج ايه؟ بالتباعد، يبقى كيفيه خروج الصوت، الاصوات في الطبيعه، هتلاقيها حتى في الكتاب بتاع الدكتور ايمن برضه، بتخرج يا اما بالتصادم، يا اما بالتباعد، يا اما بالاهتزاز، يا اما بالاحتكاك. طب في الجهاز الصوتي بتاعي حروف الماده عندي بتخرج باهتزاز الاحبال الصوتيه، بحروف الجو، بتخرج من الجو، بتخرج باهتزاز الاحبال الصوتيه. طيب بقيه الحروف هتلاقي في تصادم عضو مع عضو، طرف اللسان مع ايه؟ طرف مش عارف ايه مع ايه؟ اطراف الثنائيه العليا مع اطراف الشفه السفلي وهكذا. لازم حاجه تصدم مع حاجه تعمل لي ايه؟ خرابي الصوت. خلاص؟ ده هنرجع تاني ان في مخرج مقدر اللي هو بتخرج منه حروف المد اللي هو لا يعتمد على النقطه، ما بقدرش اقفش الالف ما دي اقول عند البنفسجي، لا ده عند الاخضر، لا ده هي ماسكه الفراغ ده كله. واخد بالك؟ الرسمه اللي قدامي دي. ان انا ما اقدرش اقول ان هي ليها حيز معين ولا بقعه دقيقه وتنتهي عندها الحرف. طب انا بعرف مخرج اي حرف ازاي؟ ان انا بسكن الحرف، وعشان اسكنه ما ينفعش انطق حرف ساكن في اللغه العربيه كده على طول من غير ما اتبعه بحرف متحرك. العرب لا تبدا بساكن ولا تقف على متحرك، دي هي اللغه العربيه كده. مستحيل تبدا بحرف ساكن. خلاص؟ ولا تقف على متحرك. اللغه العربيه صح ان انا اقف على ساكن. خلاص هندخل بقى الحرف الساكن ده، همزه مفتوحه او اي حرف مفتوح او مضموم او اي حاجه واسكن الحرف. خلاص هننطق الحرف، واما ينتهي صوت الحرف اللي انا بنطقه اعرف ان هو ده مخرجه، واما ينقطع مكانه الصوت اعرف ان ده ايه المخرج، وقف عند كده. انا بقول مثلا ان ان اهو عايز انطق النون، فبقول فبقتها همزه مفتوحه اهي، ان وقف الصوت فين؟ اهو طرف لساني مع رفس الثنايا العليا مثلا. يعني انا كده براجع من الاول اهو، خلي بالك. طيب الجوف قلنا هو الفراء اللي وقع في الفم والحلق، قلنا حروف الألف والواو والياء المادية اللي هي الساكنة وما قبلها حركة مجانسة لها. اسمع حروف مادية، اسمع حروف مد ومين، كل ده أنا قلته المرة اللي فاتت، زفيرية، هوائية، فضائية، حروف مقدرة، حروف علة، كل ده مسميات لحروف إيه؟ المد. طيب بمد ده مقدار حركتين في حالة المد الطبيعي، وأزود لو في سبب عندي إذا كان همزة أو سكون بزود عن حركتين. علامتها إن هي تكون خالية من العلامة وقبلها حركة مجانسة، يعني الواو مادية وواو عارية معناها في أي علامة، وقبلها مضموم، الياء المادية برضو عارية معناها خالية من العلامة وقبلها مكسور، الألف المادية عارية وقبلها إيه؟ مكسور. طيب بعد كده الحلق. إيه تعريف الحلق بقى؟ هو عضو ثابت في مستوى الزفت، متحرك ثابت، حاجة ثابتة. زي بالظبط يا جماعة بالظبط في الفكين، عندي الفكين، الفك العلوي ده فك ثابت، ده جزء من الجمجمة بتاعتي، جزء من الجمجمة بتاعت الرأس، من الهيكل العظمي بتاع الرأس، خلي بالك. الفك العلوي فك ثابت، الفك السفلي فك متحرك، بيتحرك اهو تحت وفوق، ممكن تجيبيه يمين وشمال كمان. اما الفك العلوي فك ثابت مع ملتحم مع ايه؟ عظم الايه؟ الرأس، اللي هو عظم ايه؟ الجمجمه بتاعت الرأس بتاعتي. دي معلومه كده في النص. طيب الحلق برضه عضو ثابت في مستوى الظهر، وعباره عن انبوب عضلي، عباره عن انبوب. الجماعه اللي بتسبح، اللي بيذبحوا بيشوفوا المستويات الذبيحه، يعني بتلاقي ايه اللي هو نقول الحلق بتاع الذبيحه، وجواه بتلاقي ايه؟ وجنبيه بتلاقي القصبه الهوائيه، صح؟ الحلق بتاع الذبيحه بيبقى ايه؟ تحسيه زي حاجه جزء عضلي، مش حاجه ناشفه زي القصبه الهوائيه، مش حاجه ناشفه زي القصبه الهوائيه. خلي بالك القصبه الهوائيه تلاقيها فقرات كده وعامله زي غضاريف كده. الحلق بيبقى حاجه طريه، انبوب عضلي، انبوب ايه؟ عضلي، ماشي؟ ده تعريف تشريحي يعني، جماعه الدكاتره بقى يفيدونا في الموضوع ده. خلاص. الحلق اللي بيخرج منه ثلاث مخارج، هو مخرج رئيسي بيخرج منه ثلاث مخارج من اقصى الحلق ابعاده عن الفم، ويخرج منه الهمز والهاء. وسط الحلق يخرج منه العين والحاء. ادنى الحلق اللي هو اقرب من ميالي الفم يخرج منه القيم والفم، يعني حاجه اللي هو القريب من الفم بتاعي. ها؟ اقصى الحلق مخرج الهمز والهاء عند البطنين الصوتيين كده. وسط الحلق عند مطرح ما ايه؟ عارفه وسط الحلق المكان فين بالظبط؟ عارفه انت ما بتربطي الفتحه بتاعتك او الثمار بتاعك، بتحطي دبوس تحت دقنك كده، هو ده مكان مكان ايه؟ العين والحاء. فوق بقى ورا اللوهية كده، قريبه ايه؟ من منطقه لسان المزمار فعلا. لا دي اللي هي العين والحاء، عند المكان ما انا برضه ايه الفتحه بتاعتي تحت ايه دقني كده، وعند الوترين الصوتيين هتلاقي اكثر حلق، وقريب بقى من الفم، من خارج الفم يعني، الغين وايه والخاء، قريبه جدا من اللوهيه، من المنطقه اللحميه اللي في اخر الحنك بتاعي. وحروف اسمها حروف حلقيه عشان هي بتخرج من ايه؟ من الحلق. بعد كده اللسان بينقسم لأربع مواضع. أقصى لسان يخرج منه الكاف والقاف، القاف أقصى لسان مع الحنك اللحمي مع المنطقة الرقوة أو الطرية، آخر سقف الحنك بتاعي. سقف الحنك بتاعي مكون من عند الأسنان كده منطقة عظمية لغاية ورا قرب اللوهية كده، هتلاقي المنطقة بقت طرية ومرنة ورقوة ولحمية وليست عظمية، ده مخرج القاف مع اقصى لسان. طيب مخرج الكاف برضو اقصى لسان مع برضو الحنك اللحمي والعظمي، تلاقيها مشتركة مخرجها، الاقصى لسان مقبول، جزء منه مقبول خابط في الحتة اللحمية المنطقة اللحمية وجزء في المنطقة العظمية، واخدة الاثنين مع بعض. جربي كده قولي اق اك اق اك اق اك، انزلي تحت شوية تحت عند المنطقة اللحمية، أق تحت شوية سنة، أق ارجعي بقى مكانك، أيوه أق أك، ارجعي بقى فوق عند النقطة الانطلاق دي، أيوه أك، يلا تاني أق أك، حسي بنقلة لسانك بقى من بصيصة الصورة، انطقي أنت وحسي بنقلة أقصى لسانك، أق أك أق أك أق أك، شايفة النقلة دي؟ بعد كده احنا عارفين ايه هي اللغات؟ ان انت لو فتحت كده فم طفلك او انت قصاد المراية بتلاقي حاجة كده ايه؟ اللغات هي لحمة مشرفة على الحلق، تلاقيها ايه؟ حاجة كده متدلية من المنطقة اللحمية اللي في ايه؟ في أقصى حنكي الورق اللي في آخر الحنكي من ورا، نازل منها جزء لحمي متدلي وهي ايه؟ اللوهات اللي بيبقى حواليها اللوزتين، ولما بيبقى الأولاد عندهم اللوز التلات اللوز بيبقى شايفينها هي في النص كده حواليها ايه؟ اللوزتين ولا اللوزتين. وسط اللسان، أنا كده ماشية بالراحة أهو على المخارج. وسط اللسان بياخد منه الجيم والسين والياء، محدش وقفني يعني، محدش قال لي غلط. ما كده صح؟ لما قلت ياخد منه الجيم والسين والياء. برافو برافو برافو يا كريمة. أما أقول الجيم والسين والياء نفس اللي أنا عملته في المخرج مخرج الشفتين. أما أقول الواو والب والميم والفي، لا خطأ، لازم أقول الواو غير المادية. هنا برضه لازم أقول الياء غير المادية. الجيم والسين والياء غير المادية، الياء غير المادية. طب الجيم، الجيم تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، ماشي؟ أيوه، أجل أجل أجل. طيب الشين تخرج من وسط اللسان، كلهم زي بعض نفس المخرج مع وسط الحنك الأعلى، نفس المسمى يعني، وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. الياء برضه تخرج من وسط اللسان مع وسط إيه؟ الحنك الأعلى. ايه ده، انتوا كلهم بيخرجوا مخارجهم اسمها واحد، المسمى بتاع المخرج بتاعكم واحد، وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى. هو فرق بينهم ازاي؟ بيكونوا المخرج واحد والمسمى بتاعهم واحد. بالصفات بقى يا جماعه، بالصفات اللي احنا هناخدها ان شاء الله المره القادمه، ان الصفات هي اللي بتخليهم يختلفوا ايه؟ عن بعض، وبرضه الاماكن اللي بنغلط فيها مختلفه شويه عن بعض. يعني الجيم مثلا او القد انت هلاقي فيها وقلب، الجيم ايه؟ حرف مجهول في انحباس للنفس فيه. الشين ياه على كمية الهواء اللي طالع، أش يا طريان للنفس. الياء غير المادية أي أي أي مختلفة، أي هتلاقي فيها برضه رخاوة، فيها حاجات أنا خدها إن شاء الله لما دي كلها هتفهميها إن شاء الله. ودرجة برضه التصادم بتاعتهم، مكانة الصدمة التصادم بتاعهم، بس في الصدمة ما بيصطدم في أي منطقة بالظبط بتختلف. بس طبعا لازم يكون قدام بعض ونبين ايه لبعض، خلاص. مقدار ما انا بحكي من المخرج بتاعهم مقدار ما هم ايه يختلفوا ايه عن بعض، زائد الصفات طبعا اساسي هي اللي بتميز الحروف المشتركه في المخرج من بعضها عن بعض. طيب حركه اللسان بقى، ايوه، يطلب منها حرف حرفين هم الضاد واللام. الضاد بتخرج منين؟ من أقصى حافة اللسان إلى منتهى الطرف، يعني لما بتمسك اللسان كده الحافة اللي جوه الحواف، يعني حروف اللسان من الجنبين اليمين والشمال، الحافة اليمنى والحافة اليسرى، خلاص بتخرج من أقصى حافة من ورا خالص، من أقصى اللسان كده، من أقصى الحافة. خلي بالك الحافة مش اللسان، مش زي مخرج الكف مثلا أقصى لسان بيرتفع، لا مش هي ده المقصود هنا، المقصود من أقصى حافة اللسان إلى منتهى إيه؟ الطرف، مع ما يحاذيها من لثف الأضراس العليا. ينفع أقول لثف الأضراس، ينفع أقول الأضراس العليا، ينفع أقول الاثنين. حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا، خلاص. برافو، أيوه أنا كنت عايزة الرسمة دي، الله يبارك لك. بصي بقى منطقة اللي بصي بصي أيوه برافو، أقصر حافة الى ايه؟ الى منتهى الطرف هنا، الى ادنى الحرف. كل ده بيتاخد معايا، كل ده مخرج الضاد، شايفه؟ شايفه مخرج الضاد عامل ازاي؟ اهي دي الحافه اليمنى ودي الحافه اليسرى، ادي اقصر حافه بتاعت اللسان لمنتهى طرف الحافه، لغايه منتهى الطرف. هتيجي في نص اللسان، طرف اللسان ده من قدام. لا لمنتهى الطرف، هو ده منتهى الطرف، في نص اللسان من قدام. من قدام عند المنطقه الصفراء، المفاصيل اللي في المنطقه الصفراء. ادنى الحافه الاماميه دي، ايوه هنا. يبقى من اقصى الحافه الى منتهى الطرف، ده الطرف بتاعي لغايه ايه النص هنا كده، كل ده مخرج ايه الضاد مع ما يحاذيه من ايه من نسج الاضراس العليا او من الاضراس العليا. المنطقه الخضراء دي اللي في اللسان اللي هي اكثر حافه دي بتضغط على اللثه بتاعت الاضراس العليا لغايه هنا. خلي بالك هو بيقول لك منطقه ضغط وارتكاء اهي بيقابلها فوق اهو، شايفها لثه الاضراس العليا الاخضر اللي في الرسمه المقابله على الشمال دي بتضغط على دي تبقى ملامسه دي الحافه اليسرى تبقى ملامسه الناحيه الثانيه برضه اللي فيها الاسنان دي رسمه فيها الاسنان. شوف كده سهم منطقه ضغط وارتكاء وفي منطقه تلامس. اما قدام بتبقى يا دوبك بلمس بس عشان اجيب مخرج ايه؟ اكمل بقيه المخرج بتاع ايه؟ بتاع الضاد. يبقى الحيز اللي بتشغله الضاد من حافتي اللسان من اقصر حافه يعني منتهى الطرف. اعرف يعني ايه اقصر حافه؟ المنطقه الخضراء، ادنى حافه هي المنطقه الصفراء، منتهى الطرف من منتصف الصفراء. بضغط على ايه؟ المنطقه الخضراء اللي عندي بتاعت الاضراس دي اللثه بتاعت الاضراس او الاضراس عشان يطلع صوت ايه؟ الضاد بتاعتي. ماشي. طب اللام بقى من ادنى حافه اللسان، شايفها الادنى حافه المنطقه الاماميه دي خلاص الى منتهى ايه الطرف، من ادنى حافتي اللسان الى منتهى ايه طرفه في اللثه بتاعت الاسنان العليا. تلاقي الادنى حافه المنتهى الطرف ده اللسان. طب بيخبط في ايه؟ بيخبط في اللثه بتاعت الاسنان العليا. طب تلاحظي اللام بتخبط في اللثه بتاعت الرباعيات اللي قدام الاربع اسنان الاماميه دي وبياخد معاها الضغط كمان ال لغايه قصدي الناس لغايه الناس ال اهي ادنى الحافه المنطقه الصفراء دي يبقى من ادنى الحافه الى منتهى طرف اللسان مع ايه؟ مع نفسه الايه؟ الاسنان العليا هي المنطقه الصفراء اللي بتقابلها الايه؟ قدامي دي السنتين القدامانيين اللي هم الثنايا وبعد كده الرباعيتين اللي هم حوالين الاثنين وبعد كده المابين وبعد كده الضغطتين. كل المنطقه دي بيخبط فيها المنطقه القدامانيه بتاعت اللسان دي بتاعتي. ده بيلبس في بس يديني حرف اللام. طب بقيه اللسان بقى اللي هي الحته بتاعت اكثر حافه دي اللي كانت عند الضاد مش متعلماني هنا. انتقلي لي بالنقطه الحمراء على بقيه اللسان كده اللسان اللي على اليمين. ازاي ده اللي هو اكثر حافه ده؟ ايوه بقيه الحافه دي الناحيه دي والناحيه دي ما بيلمسوش اي حاجه. بيبقوا مفتوحين بيخرجوا عشان كده اللام فيها توسط. التوسط ايه؟ ان جزء من المخرج مقفول اللي هي المنطقه الصفراء مع المنطقه الصفراء بتاعت اللثه بتاعتي والجزء الباقي ده مفتوح بيخرج ايه؟ الصوت. ده هو التوسط اللام بتاعته. خلاص كده؟ يبقى ادنى الحافه المنتهى الطرف شايفه منتهى الحافه ايه اللي شايفه السهم نتعلم عليها واللي احنا قلنا لك منتصف المنطقه الصفراء صوره اللسان بيخبط فين؟ مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى اللي هي لثه الثنايا العليا. انهي لثه؟ لثه مين بقى؟ لثه الضحكتين بعديهم النابين بعديهم الرباعيتين وبعديهم الثانيتين العليتين. ايوه ناوي هنا كل اللثه دي بيخبط فيها الجزء الاصفر من اللسان بتاعي ده. جيب لي حرف اللام. ايه اللي بيخليها متوسطه؟ ان جزء مقفول من مخرجها اللي هو اللي احنا بنخبط الاصفر في الاصفر ده وبقيه اللسان مفتوح بيخرج ايه؟ الصوت. فالصوت لا بيجري جريان كامل ولا بينحبس انحباس كامل ويحصل فيها ايه؟ توسط. هناخدها مع الصفات دي ان شاء الله. خلاص كده يا بنات؟ طرف اللسان بقى فيه 15 مخرج 11 حرف. النون اول حاجه النون بتخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثه ايه؟ الثنايا العليا. تحت مخرج اللام بقليل كده قولي ال ان ال ان ال ان ال ان يلا شوف النقله بلسانك بطرف لسانك من مخرج لمخرج عشان تعرفي الفرق بين المخرج. ال قولي ال كده صحيح قولي لي ال حسيتي ال ان باقي اللسان اقدر افرق بينه هبقى انفخ كده اهو ال انا قافله اهو قدام ال خارج لان اللي بقيت اللسان مش ملامس لاي حاجه ورا. في اللام بقى في النون بقى قدام الى الامام قليلا ان هي تحت مخرج اللام تحت يعني لقدام يعني الى الامام قريبا من ايه؟ من اصول السنان اللثه اللي فوق السن على طول. يرجع ورا شويه لو انا البدايه من قدام من من من عند الاسنان يبقى ايه هيرجع ورا في اللام مش هيرجع ورا في النون. وانا بدايتي من عند كده من ان يبقى ايه؟ الا تبقى وراها ان ال ان ال صح. قلنا طبعا صاحبها قلنا من الخيشوم، قلنا دي ليها مخرجين، مخرج لساني ومخرج ايه خيشومي، مستعينها مع النون. الذبذبات اللي فوق دي في الخيشوم دي بتصاحب ايه مخرج ايه النون. طب قلنا حرف الراء دخلناه مع بعض مخرجها ايه؟ من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثه الثنايا العليا، ادخل قليلا من مخرج ايه؟ النون. هتلاقيها كمان ادخل من اللام. لو جربنا تعالى كده نجرب لو قلنا لو جربنا قلنا ايه؟ يلا مع بعض ان ان ال ار ان ال ار ان ال ار ان ال ار. تحس طرف هنا عمال يتنقل ازاي؟ ان الراء ادخل قليلا، ولازم ان انا اعمل ايه؟ فرجه، لازم ان انا اعمل فرجه بين اللسان وبين الحنك بتاعي علشان صوت الراء يخرج من غير ايه؟ تكرار. طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثه قريبا من مخرج ايه؟ النون. ماشي، هات الصوره اللي بعدها 114. دي بقى الفرجه اللي انا بكلمكم ايه؟ عليها. ايوه برافو، هي دي الفرجه شايفينها اللي فوق دي؟ دي الفجوه اللي بيمر منها جزء من الصوت عند ايه؟ نطق الراء، والتي لولاها لانقطع المخرج تماما مما يؤدي الى التكرير او التكرار المنهي عنه في حرف الراء. لما قلت ار وعملت الفرجه دي هتيجي معايا ايه؟ وقفلت خالص لساني على اللثه بتاعتي قلت ار اهي، هتلف معايا وتعمل معايا تكرار. ايوه الفرجه دي برافو. لازم اعمل تقعيره للسان كده، بيبقى عامل زي الملعقه، عارفه الملعقه اللي بناكل بيها؟ شايفه التقعيره اللي فيها دي؟ لساني اعمله كده واقوم حطها في المكان المخرج الري، وافتح الفرجه دي عشان يمر منها الصوت ده برضه سبب توسط حرف الري، لكن الحافتين اللي حوالين الفرجه لازقين في اللثه فوق. خلي بالك الحافتين اللي حوالين الفرجه من طرف لساني دول لا ملمسين في سقف حنكي فوق، لكن في فرجه صغيره في النص بيمر منها ايه؟ الصوت. خلاص كده، ايوه صغيره جدا. ده لو عملت الفرجه دي مش هيبقى في عندي التكرار المنهي عنه في حرف ايه؟ الراء. الراء المفخمه الصفحه اللي بعدها بيصاحبها تقاعر لوسط اللسان وتضييق في الحلق غير المرققه. الدنيا اللسان بيبقى مستفل كده وايه؟ ومش مرتفع من اي ايه؟ منطقه. خلاص كده؟ مخرج الطه والدال والت طرف اللسان قلنا الثلاث حروف دول مع اصول الثنايا العليا، اصل السنه اللي هو جذر السنه. وعامة ده خدناه مع بعض يعني ولسه قريب انا براجع على الحاجات القديمه، خدناه مع بعض. هنقولها كده على السريع. مخرج الدال والت والطه من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. مخرج الصاد والسين وازاي؟ انتهى طرف اللسان ما بين الثنايا العليا والسفلى وقريبا ايه من فقد الثنايا السفلى. الظهر والذال والت اللي هي صوره المضمنه طرف لساني متعامد مع اطراف الثنايا العليا. أذ أت أو أذ أت أو، بس الظا بيرتفع لأقصى من ورا بيحصل إطباق للسان فبيحصل التفخيم بتاعها لأن هي المتفخمة فيهم. أما الذال والت لسان مستقل أهو مش حاصل فيه استعلاء ولا إطباق عشان هم إيه مرققين، بس نفس هي النقطة الطرف هي النقطة. قلت لك عاملة زي البرجل اللي بنرسم بيه الدايرة، مركز الدايرة واحد وأنا بوسع البرجل يا إما بعمل الدايرة قطرها 5 سم يا إما بعملها 10 زي ما أنا عايزة. بلف بقى هنا نفس الحكايه، المركز واحد اللي هو طرف اللسان متعامل مع اطراف الثنايا العليا، اما اللسان بيرتفع من ورا في الظهر وبيستفل في ايه؟ في الذال وايه؟ في السن. بس بعد كده بقى مخرج الشفتين اللي خدناه ايه؟ النهارده. عشان تبقوا عارفين ان احنا هنكمل الربع ان شاء الله الحلقه القادمه او المحاضره اللي جايه القادمه باذن الله هيبقى ما فيهاش جديد، ما فيهاش قران جديد. هعمل لكم كام سؤال كده على المخارج ونجاوبوا على الهوا كده. وبعد كده هنسمع الربع بقى كلكم تظبطوا الدور، المنشفات الوايدر كلهم يظبطوا لنا الادوار عشان مش هناخد قران جديد، هنسمع الربع واسمع كله ان شاء الله. خلاص يا حبايبي ان شاء الله اشوفكم على خير والقاكم على خير، ودايما كده يا رب بصحه وعافيه وسعاده وهنا، يجعلكم جميعا كده من سعداء الدنيا والآخرة إن شاء الله، ويدخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يعني إن شاء الله كل الملائكة تحتنا دلوقتي ويكون الدعاء مستجاب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.